عبد الأوتار يفضلوا مناب في الجنة يدخل من الباب يدخل من الباب إلى جرح المس في الجان هيا عاصي والديك ملكش نظيف في الجان من عزل يتيم اتبناله ضنصر في الجان Oh, نابت لما صبت النابت اكتن الوصائب تحت راس النبي محمد نشا نبقى خفا Yeah. احنا السلطان كلنا كانت حزينة. Get it, but I'm الرسالة والجمل للنبي راحوا الغزالة والجمل لسيدنا النبي راحوا شكت الغزالة الحبيب النبي وقالت أولادي في الجبل جاحوا الكل راحوا وقرفوا للنبي بعدين صلوا بنا Thank you.